نسبت لكم انتشرت في وسائل الإعلام، وهي أنكم سئلتم عن المشاركة في ساحة الإرادة عندنا في الكويت، وذكر السائل بارك الله فيه أنه يتم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما قال. وفي الحقيقة شيخنا بارك الله فيكم أنه أغفل أمورا كثيرة تحصل في هذا المكان، أعني ساحة الإرادة، ومن ذلك شيخنا بارك الله فيكم أنه يحصل فيها الإنكار العلني على ولي الأمر، يحصل فيها الإنكار العلني على ولي الأمر، وأحيانا يطالب بعزل وزير أو إصلاح وضع معين أمام الناس. وهل هذا من مذهب أهل السنة والجماعة؟ وأكثر من مرة شيخنا بارك الله فيكم حصل أكثر من مرة حصل شيخنا بارك الله فيكم حصل التجمع فيها والانطلاق منها إلى عمل مسيرات ومظاهرات تكون في طرقات المسلمين، وبعض من يخرج فيها شيخنا لا داعي للاسترسال. لا أعلم أني سئلت في يوم من الأيام عما يسمى بساحة الإرادة، فاهم؟ نعم. لا أعلم بتاتا. نعم. هذا معي. الناحية الثانية، هذه التجمعات اللي تكون فيها في أمام انتقاد ولي الأمر. نعم. أو أحد النواب، أنا أعتبرها من الضلال المبين. نعم. وهي تجمعات مشبوهة لا يصح الإذن بحصولها. وأنا أيضا أنتقد الدولة الكويتية في تخصيص لها هذا المكان لما يسمى بهذه الحريات. شيخنا نسد تلك في الحقيقة حريات خطيرة على المجتمع. نعم. من كان عنده انتقاد لولي الأمر أو لأحد وزرائه إذا كان متأكدا من ذلك الانتقاد وعنده البينة الأكيدة على العمل وأنه غير سليم شرعا، يرفع هذا لولي الأمر فيما بينه وبينه. نعم. وأما تهييج الجمهور فقديما قيل جمهور لا عقل له ويتجمع غوغا يسببون أقل الأحوال يعطلون الناس عن مصالحهم الخاصة. نعم. ولذلك فإن أمثال هذه التجمعات لا تحمد، حتى ولو بدأ الواحد بالنصيحة والله المواعظ يجب أن تكون في المساجد وما أعد للعلم الشرعي. نعم. فإذا كان أحد نسب إليه شيء في مثل هذه التجمعات أو مثل هذه البقعة فهذا نسبة لا صحة لها. الله يحفظكم يا شيخ. ولكني أؤكد أن هذه التجمعات لإعلان شخص للملأ انتقادا لحاكم البلاد أو لأحد رجاله في العمل، هذا انتقاد مما يثير الفتن، وقد نهى الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. ويؤسفني إذا كان شيء، لأن احتمال نعم أنهم صاروا غير هذا وارد يعني وارد ورودا قويا، واحتمال المحاولة تقليد الصوت. نعم. وتفنن الناس في التقليد في هذا الوقت هذا صار يحتمل، لكن لا أذكر أني سمعت عن هذه الساحة أو سألت عن شيء منها. وأنا حتى في الحرم في دروسي أبين بأن مظاهرات هذه مظاهرات بدعية، ولا يحل لولي الأمر في الحقيقة أن يأذن بها، فضلا عن كون أن يقال أنها بإقامة حق ونصرة حق وإزاحة باطل، بل هي من بواعث الباطل والعياذ بالله. شيخنا سددك الله وبارك الله فيكم، هو سؤالهم كان عن ساحة الإرادة في الكويت ومقرونا مع ساعة في البحرين أيضا، لكن الحالة ساحة البحرين اللي كنت أسمع عنها التي غير اسمها إيه؟ أنها كانت تتجمع فيها غوغاء. نعم. من شيعة وغيرهم. نعم شيخ. ينتقدون الملك وغيره. نعم. وكان بودي مثل هذه الأمور أنها تستعمل مع الحكمة فإذا لم تجد الحكمة فالحزم هو العلاج. الله أكبر. الله يسددك يا شيخنا العزيز. شيخنا تسمح لنا بالتسجيل ولا ما في جهاز؟ سجلنا والله شيخ. سجلت خلاص. طيب شيخنا التاريخ شيخنا تاريخ اليوم تذكرنا تاريخ اليوم الله يحسن إليك يا شيخنا. اليوم 26 نعم. يوم هو 26 من شهر الحجة عام 1433. أسأل الله عز وجل أن يحفظك شيخنا ويبارك فيك يا رب العالمين. حياك الله وبارك. الله يثبتنا وياكم ما تشوفون شر شيء. السلام. أرجو الله جل وعلا أن الله يوفق حكومة الكويت. نعم يا شيخ. وأمير البلاد. نعم. في معالجة كل مشكلة بما يناسبها. اللهم آمين يا رب العالمين. وأن لا يأذن للغوغاء والتجمعات. ثم إن الشعب الكويتي ينبغي لمن كان منه وافدا على البلاد أن يشكر الله ثم يشكر حكومة الكويت التي أقرتهم بالبقاء فيها. نعم. وأما من كانوا من أهل البلاد الأصلية من أهل الأصليين للبلاد ينبغي أن يحرصوا على حفظ بلدهم وسلامتها من مثيرات الفتن. ومع ذلك أنصح بأن تكون الدولة أيضا حازمة بأن لا تخسر من قبول استيطان من يخالفها في العقيدة. الكويت في السابق ليس فيها شيعة إلا نادر جدا. ينبغي أن تستمر على هذا الأساس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. اللهم وأن يمنح حكام البلاد الإسلامية جميعا صدق التمسك بالكتاب والسنة. اللهم آمين يا رب العالمين. والأخذ بجانب العدل في معاملة العام والخاص والصديق والعدو. فقد قال الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخ صالح. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله.